ويرد على من هو أعلم منه لأنه شيء بدا له. فاسألوا على ذكر إن كنتم لا تعلمون. هذه ذكرى وذكرى تنفع المؤمنين. هو اللي زعلنا سؤال هذا الحديثان جزيه خيرا جزاه الله خير. الحديثان الذي ذكرهما صحيحة. الحديث ذكرنا بالحديثين. الحديث الأول أن أبخر الناس من ذكرت عنده عنده فلم يصلي عليه، حديث صحيح. الثاني من ذكرت عنده من نسي الصلاة علي فقد أخطأ طريق الجنة. هو أخطأ ولا خطئ؟ خطئ. والله بالنسبة للثاني أتردد، وإن كان بغلب على ظني الصحة ونستمد بجوز السنداد ولا لا. أخذت الجواب، أثابكم الله، جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. أخوي أبو ليلى من؟ أنا خلاص أنا بأشكرك شكرا لله ثم للشيخ. أهلا وسهلا، شكرا للجميع. صلاة العصر وإياكم. شو رأيك شيخ نصلي أول ولا يسأل بعض أسئلته؟ في عندك أسئلة كثيرة ما شاء الله، جاي متزوج هو من دمشق يعني. هذا تبغى لجلسة طيب نصلي الله ونشوف يخلق الله ما لا تعلمون. في لفظة اللمس ومن سامحك بلفظة اللمس، المعنى فيه معنى اللمس فيه، أعطينا الصفة. هو كأن هذا الشيخ التورك ليس في الافتراس أيضا، هذه موجود قريب منها التورك دون الافتراس. هو كذلك، هو كما تقول في التورك. فيما يشبه المحاذاة وما يشبه هذا الكلام. الشغل الأول أظن. الأول. لا أبد أنا بس صلى الله عليه وسلم يضع حدة من فقه الأيمن على فخذه اليمنى. إيه أبو داود والنسائي بسرعة صحيح. إيه هذا حد يعني محاذاة، مش معنى لمس. هذا المؤرث هذا حد المرفق، فهمت؟ بس حد مرفقه الأيمن بإيش؟ على فخذه الأيمن. إيه هل تذكر أنه موجود هنا في نفس حديث، هو حديث وائل هذا، أنه يضع كفه، يضع كفه على ركبته اليمنى، صحيح؟ طيب ضع كفك على، افترش نشوف، ضع كفك مش ذراعك، كفك. أي الكف؟ لا أنت هجمت على فخذه. نعم. انت وضعت هلا هون على ركبي هيك سويت، الوضع بده يكون هيك. نعم. صح، اقبض الان. طيب الان عمل تماس، شوف شو بصير معك. هلا تكلم هيك، في ما في هيك شيء. الحد يعني محاذاة. شيخنا هون في تعليق انكم يعني انا تفضل. عند قوله وكان صلى الله عليه وسلم يضع حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى، عند كلمة حد في تعليق تقولون أي نهاية، وكأن المراد أنه كان لا يجافي مرفقه عن جنبه. كان لا يجافي مرفقه عن جنبه، وقد صرح بذلك ابن القيم في الزهد. يعني ما بيعمل إيه؟ ما بيعمل إيه؟ لكن ما في تماس. هذا مجافاة المقطع عن الأزهد. هو هذا ما هو يضع حد المرفق الأيمن على الفخذ، محاذاة. محاذاة يعني. انت يا بعد لهوني ما لاحظ شو صار معه هلا هو يعني صار هيك وهيك لك فيها وضع مش غير طبيعي ابدا. لا طول بالك يعني هل اذا كان في شيء برايك ما في شيء منطول بالنا هلا انت معنى انك بدك تضع كفك على ركبتك ضع شوف هلا وين ذراعك كويس اسمع هلا شوي اقبض كويس المس صار وضعك غير طبيعي هيك على صورة لا يعني لا انظر الى هذا يعني المقصود اخي لا تعمل هيك ولا تعمل هيك هي تزبط اكثر بالتجاهد الثاني الوسط الثاني اي نعم شوف هيك فيها راحة اكثر معلش هذا تورك هذا واحد ثاني في التورك تضع الذراع كله على فخذك الافتراش غير التورك على كل حال يعني هذا التماس الذي ذكرته نحن عشنا هذا لا رأيناه ولا فهمناه لا رأيناه رواية ولا عرفناه دراية أعطينا ورقة يا أبو الليلة يعني نحن فهمنا كون حد المفرخ هو فهمنا انه لامس الفخذ هو فهم خاطئ اي نعم لامس ما في بالموضوع شو في عندك اسمعوا اسئلة سورية الان جزاك الله خير او لعلي انا تسرعت فقلت اسئلة كان ينبغي ان اتحفظ واقول بعض الاسئلة لانه هي مشكلة الاسئلة الله يجزيك خير ايه اما يبلغ امرأة الاخ على موضوع الصلاة الرجل بالغلطان في الصلاة والله خرجك هي هي طلعت من خرجك طلع ايه طلع ايه رايد الصلاة الرجل بالغلطان في الصلاة صلاة الرجل بالبنطال في الصلاة يعني بالبنطلون باللغة السورية يعني أو متبنطلا عن رأي شيخنا هذا مشان متبنطل نعم هذا مشان تتذكر يا أبو عبد الرحمن معي أنه اللي بيته من زجاج لا يرمي الناس بالحجارة لا بس هو شيخنا يبدو لي والله أعلم أنه أراد أن يأخذ وصفا من اسم عمه كيف؟ أراد أن يأخذ وصفا من اسم عمه أيوة إيه كويس ليكون ناصحا إن شاء الله نصوحا إن شاء الله جزاه الله خيرا طيب أنت ما عندك إشكال بنفس البنطال والله أنا بنطال عم طوله معرق بفصه تفصيل يا شيخ الله يهديك لا يلدغ المؤمن من جهر مرتين نعم. أنت أجيب عن السؤال لا تعمل لي محاضرة ما لا أدري ها شفت شلون بارك الله فيك هيك هذا من فضل هذه السنة شر مغرب هذا أليس من لباس الكفار أليس البنطال من لباس الكفار الضلال واليوم صار من لباس المسلمين انا شايف مسلمين الحمد لله وما لنا مبطلين انا بالسعوديه لما بروح على السعوديه مستحيل البس بنطال لا لا, لا لا لا لا هيك صرت هلا طبقت على نفسك ذو وجهين ما كفيت لك الكلام عفوا معذره لما بدي البس جلابيه إيه؟ ببقى عنصر شاذ بالمجتمع كون ما حدا بيلبس جلابيه الا التفنادره يعني أصبح موضوع البنطال شائع الله لو غيرك يا أبا عبد الرحمن قالها لو غيرك قالها يعني الآن يخوفنا هيك المسلم بده يعيش بهذا المنطق لا طبعا كيف كان طبعا أنت بتقول الكلام أنت ما سألتني حتى أجاوبك أنت عم تقرر هذا هو أخونا عبد الرحمن جزاه الله خير في مسألة يعطيها صريحة أي شيء كويس هذا دلالة صفاء قلبه لكن انا بحب ان يكون لفظه مع قلبه هذا عندك يا شيخ انا بقول هكذا هو يقول يستفيد منك يقول انت شلون نطبق